يا أرحم الرحماء يا رب، يا منزل الرحمات أدرك أمة عطشى لجودك تحتمي بحماك، يا منزل الرحمات أدرك أمة عطشى لجودك يا رب تحتمي بحماك، يا من يغيث المستغيث، ومن لنا في الكرب نرجو فضله إلاك، يا أرحم الرحماء هبنا توبة فعسى نؤوب ونهتدي بهداك، يا أرحم الرحماء يا مولى الورى ذلت رقاب الخلق عند دعاك، يا أرحم الرحماء ذلت رقاب الخلق عند دعاك، أبدل عسرهم يسرا يا رب، أبدل عسرهم يسرا واروي الشام غيث نداك، يا أرحم الرحماء يا أرحم الرحماء غير حالهم واغفر لمن بالذنب كان عصاك، يا أرحم الرحماء وارحم ضعفنا فلك التجأنا والمنى برضاك، يا أرحم الرحماء أنت إلهنا أنت إلهنا أنت رجاؤنا بك نستجير بك نستجير بك نستجير، ومن يجير سواك قربا ناجيا حالا راضيا قربا نجيا يا رب حالا راضيا نرتجي منك يا مولانا أمرا مقضيا، نرتجي منك مولانا أمرا مقضيا. ناداك قلبي حبا يلبي، ناداك قلبي، نادتك روحي، ناداك عقلي حبا يلبي. يا كل قلبي يا مولاي ارحم ارحم رجيا. يا كل قلبي يا سيدي ارحم رجيا. الوصل دوائي والذكر شفائي شفائي. الوصل دوائي يا رب والذكر شفائي، فاقبل ندائي يا مولاي وانظر إلي. فاقبل ندائي يا مولاي وانظر إلي. لي أنس الطور مدت جسوري، لأنس الطور مدت جسوري، فمتى متى عبوري يا مولاي فامنح عطيا. فمتى عبوري يا مولاي فامنح عطيا. في حب الذات ضاءت حياتي، في حب الذات مولاي ضاءت حياتي.